زكريا أحمد، فنان الشعب، سلطان النغم. زكريا أحمد، فنان الشعب، سلطان النغم، برنامج خاص يكتبه إسماعيل عبد الفتاح دسوقي، يخرجه رجب الحلواني. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل، الورد. منذ خلق الله عز وجل الإنسان وشاء له أن يسكن الأرض، كتب عليه الحياة في صراع أبدي، ليسعد حينا ويشقى أحيانا، يظل يقضي أيامه على وتيرة غير متشابهة، إلى أن يشاء له الخالق عز وجل بأن يغادر تلك الحياة الأرضية إلى حياة أبدية، ولا يبقى منه سوى الذكرى. تلك الذكرى التي تظل عالقة في عقل ووجدان الإنسانية، حافلة بمدى تأثير هذا الإنسان وما تركه من بصمات حية في حياة الشعوب. وفي هذا البرنامج الخاص نعرض عزيز المستمع لحياة فنان خرج من القاع ليتربع على القمة، فنان رأى ما لم يره غيره من صعود إلى أعلى، ومن هبوط إلى أسفل، ومن غنى فاحش إلى فقر مدقع. الناس تلتف حوله والناس تنفض عنه، يكسب الألوف من الجنيهات، ثم لا يتبقى في يده بعدئذ الملاليم. تسعد الملايين كل ليلة بألحانه الخالدة، وهو يعاني آلام الذبحة الصدرية. إنه فنان لم يكن له من نفوذ سوى نفوذ الحب الذي فرضه على من عرفه ومن لم يعرفه، لم يكن له سلطان سوى سلطان النغم، رغم أنه فنان من الشعب. لقد استطاع هذا الفنان الشعبي رغم ظروفه القاسية المريرة، بصفاء ذهنه وبياض قلبه وسمو إنسانيته وعبقريته، أن يجمع الملايين حول فنه وشخصه، وأن يجعل من حب الناس له ولفنه ثروة إنسانية ضخمة لا تقدر بمال. إنه زكريا أحمد، فنان الشعب، النغم. ولد زكريا أحمد عام 1090 في حي الحسين بالقاهرة، لأم تركية وأب مصري أزهري، هو الشيخ أحمد. وقبل أن نعرض لحياة ونشأة زكريا، يجب أولا أن نتعرف على الأب أحمد، لما كان في حياته ونشأته من مفارقات وتأثيرات بالغة على فكر وحياة الابن زكريا أحمد. كان الشيخ أحمد والد زكريا فتى الأسرة المدلل وشيخها المطمطم، الذي تفاخر به قبيلة مرزبان بالفيوم، القبائل المجاورة لذكائه الحاد ولقدرته على الإفتاء في بعض مسائل الدين والدنيا، فقد حفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع في أقل من عامين. ذات يوم تلاحظ الأسرة شروده وصمته الغير معتاد، فيحاول إخوته وزوجته فاطمة إخراجه من صمته، وأخيرا تجرأ وحكى لأبيه السبب. الحقيقة يا أبي، لقد شاهدت في منامي ليلة أمس رؤيا غريبة. رؤيا؟ ما هي يا أحمد؟ رأيت فيما يرى النائم السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، كانت ترتدي ملابس بيضاء وتناديني من بين رفاقي، تعطيني دونهم جميعا قنديلا صغيرا. ماذا؟ قنديلا؟ رؤيا عجيبة حقا. هذا هو سبب صمتي وشرودي يا أبي، إنني فزع مضطرب، لا أدري لهذه الرؤيا تفسيرا. وأنا أيضا يا أحمد يا بني لا أدري ما تفسيرها، الله أعلم. وما إن استأذن أحمد من أبيه وخرج للتريد بين الحقول عسى أن تهدأ نفسه المضطربة، حتى أسرع أباه ودعا إخوته الكبار من شيوخ القبائل المجاورة وقص عليهم رؤيا ابنه أحمد. وحاول الأعمام الوصول لتفسير، وأخيرا هداهم تفكيرهم لحل. يجب أن تسافر إلى القاهرة يا أحمد. القاهرة يا أبي؟ نعم يا ولدي، يرى أعمامك أنه يجب أن تسافر لزيارة مقام السيدة زينب رضي الله عنها، ولتتلقى العلم هناك في الأزهر. أتلقى العلم في الأزهر؟ نعم يا ولدي، إنما حباك به الله من حصافة وطلاقة وذكاء يؤيد ضرورة أن تتلقى علوم الأزهر وتعود إلينا لتواصل مسيرتك في تعليم أبناء القبيلة العلوم الدينية الصحيحة. الحق أقول يا أبي، إن هذا الاقتراح يصادف هوى في قلبي يبدد حيرتي واضطرابي وجزع نفسي. لم يجد والد الشيخ أحمد بدا من الموافقة على سفره إلى القاهرة، إذ لا يجوز له أن يخالف رغبة السيدة زينب رضي الله عنها، ولو كانت من أجل سفر أحب أبنائه إليه إلى مكان بعيد. أما الزوجة فاطمة فلم تخفي عن زوجها خوفها من سفره لغيرتها عليه من بنات مصر. وابتسم الشيخ أحمد وطمأنها بأنه سيعود إليها بشهادة الأزهر وبقلب عامر بحبها. وسافر الشيخ أحمد إلى القاهرة، وقضى شهرا كاملا يزور كل أضرحة أولياء الله الصالحين، وانتهت زيارة الأضرحة وهي زيارات واجبة، وبدأت زيارات الأقارب. وكان من حسن حظه أن بعض أقاربه كانوا يعملون في قصر الخديوي، وأن أحدهم زيدان فندي كانت له مكانة ممتازة هناك، وكان من عشاق عبد الحمولي، وكانت لا تفوته فرصة حضور حفلاته. وقد رافق الشيخ أحمد قريبه أكثر من مرة إلى حفلات محمد عثمان وسكنة وألمظ وغيرهم من نجوم الغناء. ومضت الأيام وعرف الشيخ أحمد القاهرة شارعا شارعا وحارة حارة، وأصبح قادرا على أن يستقل بنفسه في نزهاته وفي جولاته، ثم تعرف إلى كثير من المطربين والمطربات وتقرب إليهم، ووجد عندهم حرصا على الكرامة وحرصا على الكبرياء لا وجود له عند وزراء ذلك الزمان ولا عند كبرائه. وذات صباح في عام 1090 قاد القدر الشيخ أحمد، فوجد رجلين يقتتلان، أحدهما يرتدي ملابس مشايخ الأزهر هو الشيخ الجندي، والآخر يبدو أنه من قطاع الطريق. وتدخل الشيخ أحمد في المعركة وانتصر على قاطع الطريق، فما كان من الشيخ الجندي أن شكره وطلب إليه أن يزوره في مكتبه بالأزهر. وفي الصباح كان الشيخ أحمد في مكتب الشيخ الجندي، وعاد إلى بيته وقد عين موظفا بالأزهر. ولم يكتفي الشيخ الجندي بتوظيفه، بل زوجه من فتاة تركية وعاش في شارع الشيخ حمودة بحي الحسين. وكان الشيخ أحمد يبتليه القدر بوفاة أبنائه من الذكور من زوجته فاطمة، لذا كان يأمل أن ينجب ولدا من زوجته التركية، والأهم أن يكتب له الحياة ليكون له سندا وليخلد اسمه ويرثه. وبالفعل يشاء القدر أن ينجب الشيخ أحمد ولدا من زوجته التركية، وعندما تسأله عن الاسم الذي اختاره له يضطرب ويتلعثم قائلا: أختر له اسم؟ إنني أحاول تذكر اسم لم أطلقه على واحد من أبنائي الذين اختارهم الله إلى جواره، ماذا أسميه؟ فلأستخر الله. واستخار الله في الاسم الجديد، وأخرج المصحف وفتحه، فإذا بالآية الكريمة التي جاءت على لسان سيدنا زكريا عليه السلام، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، صدق الله العظيم. واستقر رأي الشيخ أحمد على أن يطلق على المولود الجديد زكريا، وكان الاسم زكريا أحمد. ومضى العام الأول والثاني والثالث، والطفل زكريا أحمد في صحة جيدة، وأخذت الطمأنينة تدخل قلب الرجل العجوز، وبدأ يفكر في مستقبل الطفل الجديد. أرسله إلى كتاب الشيخ نكلة القريب من منزله، واهتم الشيخ نكلة بالقادم الجديد الذي كان يحمل كل يوم كميات كبيرة من الحلوى التركية اللذيذة له وللشيخ منصور عريف الكتاب. وأعجب الشيخ نكلة بالطفل زكريا لأنه كان سريع الفهم، كان يقرأ بسرعة ويكتب بسرعة ويحفظ ما يراد له أن يحفظه بسرعة، ولم يكن يضايق الشيخ نكلة منه إلا أنه كان كثير الهرب، كثير الشقاوة، كثير الرغبة في معاكسة زملائه، وفي النهاية تم طرد زكريا من الكتاب، وتم إدخاله الأزهر بعد أن أدى الامتحان، وقضى الشيخ زكريا 6 سنوات من 6 إلى 12 من عمره، وتعلم القراءة والكتابة وأخذ نصيبه من العلم، كما أكمل حفظ القرآن، وكانت دروس الفقه والنحو والصرف تدرس آنذاك في أروقة الأزهر. وقد جرت عادة الأزهريين وقتئذ أن يحتفل الطلاب والمشايخ بإنجاز قراءة كل كتاب من كتب التدريس، وكان الشيخ زكريا هو البارز دائما في هذه الحفلات، فكم من مرات عديدة قرأ العشر وترنم في تلاوته، فكان ينتزع إعجاب التلاميذ والمشايخ، وذلك لحسن تلاوته وجمال صوته. وأكثر من مرة كان زكريا أحمد يخلع الجبة والقفطان ويرتدي ملابسه الرسمية ويجلس على قهوة التجارة، حيث كان يلتقي هناك بكبار الموسيقيين والمطربين. ولم يعجب زملائه طلبة الأزهر خروج زميلهم على التقاليد، فأرسلوا شكاوى إلى شيخ الأزهر الذي ثار وأحاله إلى مجلس التأديب. ما قولك يا شيخ زكريا فيما نسب إليك من تهم تنال من هيبة الأزهر الشريف؟ ما هي تلك التهم يا مولانا؟ ثبت في تقرير عنك بما لا يدع مجالا للشك أنك تجلس على مقهى التجارة تجالس الموسيقيين والمطربين. لقد علمني أبي الشيخ أحمد أن مجالسة الموسيقيين والمطربين لم ينهي عنها الدين. إذن أنت تعترف حسن حسن، وما قولك في اتهامك بأنك تأكل البسطرمة وأنت جالس في هذا المقهى؟ ما لها البسطرمة يا مولانا؟ هل حرمها الله عز وجل في نص قرآني؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. أتأكل البسطرمة يا فاسق؟ ولماذا لا أكلها يا مولانا؟ إنها تتكون من البيض. لا تكمل، لا تكمل يا عدو الله، أبلغت بك الوقاحة إلى الحد الذي تأكل فيه البسطرمة، إنها تهمة خطيرة يا مولانا. أنا لا تقاطعني يا فاسق، لا تقاطعني، إليك حكمي. هاته يا مولانا. قررنا نحن الشيخ أبا العلا الدهشوري حرمان الشيخ زكريا أحمد من دخوله الأزهر شهرا كاملا، وأن يحرم من الجراية عاما كاملا جزاء وفاقا على الإثم الذي ارتكبه. والمرة الأخيرة التي خرج فيها زكريا من الأزهر إلى غير رجعة كانت في بداية عامه 13 بالأزهر. ونفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكل منكم لحم جزور فليتوضأ. عفوا يا شيخنا. ماذا يا زكريا؟ ما معنى جزور؟ ما هذا الجهل يا ولد؟ جزور معناها الجمل الصغير. ولماذا يتوضأ الإنسان يا شيخنا بعد أكل لحم الجزور ولا يتوضأ بعد أكل لحم الجمل الكبير؟ ما تقول يا ولد؟ أتعترض على الأحاديث النبوية؟ عفوا يا شيخنا، عفوا، ولكنه سؤال تبادر إلى ذهني. قم من أمامي يا ولد ولا تحضر لي درسا. ولكني يا شيخنا. لا تريد الخروج؟ إذا خذ. أي أي أي أي، أتضربني؟ خذ، أضربك وأسبك يا فاسق، خذ. أي إذا خذ. ماذا تفعل يا أتضربني بالمقلمة النحاس؟ ما هذا؟ ما هذا؟ دم، إن دمي يسيل أنهارا. الحقوني، الحقوني، لقد قتلني هذا الزكريا. الحقوني، الحقوني. ودخل زكريا في ذلك اليوم قسم الشرطة مقبوضا عليه بتهمة الاعتداء على شيخ بالأزهر. وقرر زكريا ألا يدخل الأزهر، وكان الأزهر قد قرر من قبل ألا يدخله زكريا. وبدأ زكريا يفكر في مستقبله من زاوية جديدة. لماذا لا يصبح مقرئا للقرآن الكريم؟ لماذا لا يصبح مطربا؟ إن صوته جميل، ثم إن الجو الذي عاش فيه بالمنزل قد ساعده على ذلك. ألم يتعود سماع أبيه وهو يغني دائما أغانيه القبلية التي تجعله يهتز لقوة معانيها؟ بل إن والدته قد أثرت فيه من زوايا كثيرة، فهي إنسانة رقيقة تحب الطرب، وكانت تغني بين حين وآخر أغانيها التركية الجميلة الشجية. إن صوتها ليتسلل إلى قلب زكريا وهي تغني حتى لا يتفطر قلبه بسبب هذا الحزن الذي تحتوي عليه أغاني والدته. وقرر زكريا أحمد أن يذهب بمفرده لا مع أبيه كما تعود إلى حفلات الطرب وجلسات قراءة القرآن، وكان يتسلل من تحت قماش السرادقات ويجلس تحت الدكة التي يجلس فوقها المطرب والموسيقيون، يستمع إلى أنواع مختلفة من الأغاني يحفظها عن ظهر قلب بعد سماعه إياها للمرة الأولى. ووقع في يده كتاب اسمه مفرح الجنس اللطيف وصور مشاهير الراقصين، وكان قد جمعه محمود حمدي البولاق الآلاتي، وأتم طبعه عام 1904. ووجد زكريا نفسه لا ينام دون أن يقرأ هذا الكتاب كله ويحفظ بعض ما فيه. كانت افتتاحية هذا الكتاب الذي كان له الأثر الأول في نفس زكريا تقول: الحمد لله الكريم الحليم غافر الزلات الرؤوف الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مفرح الجنس اللطيف في أغاني الستات، خاصة مصري وشامي. ومن نماذج الأغاني التي تضمنها هذا الكتاب: الحنة يا الحنة يا قطر الندى، شباك حبيبي جلاب الهوى، يا خوفي من أمك لا تدور عليك، لحطك في شعري واتضفر عليك. وكان غريبا من زكريا وهو لم يتجاوز 13 من عمره طريقة إخفائه للكتب الجديدة التي يشتريها، فقد كان يضع لها أغلفة دينية أو لغوية، وكان قد وضع غلاف ألفية ابن مالك على كتاب مفرح الجنس اللطيف. وذات يوم اكتشف أبوه تلك الخدعة، وكانت علقة ساخنة جعلته لا يستطيع أن يخرج من البيت 3 أيام. وأصر والد زكريا على إدخاله مدرسة ليتعلم ويحصل على شهادة، فألحقه بمدرسة ماهر باشا في جهة القلعة. وذهب زكريا إلى المدرسة حيث قضى بها يوما واحدا، ثم عاد إلى منزله مطرودا، وكان السبب إفراطه في الغناء. لن أكف عن ضربك بالعصا حتى تعدني بألا تعود للغناء في المدرسة. أعدك يا أبي، أعدك لن أعود للغناء. لقد صدمت فيك، لن تفلح في التعليم. بل سأفلح يا أبي بإذن الله في التعليم. إذن ستذهب معي صباح باكر لأتشفع لك عند الناظر، راجيا من أن يقبلك في المدرسة مرة أخرى. وبالفعل قبل الناظر شفاعة الأب، ولكن تكررت عملية الطرد كما تكررت عملية الضرب. ارحمني يا أبي، ارحمني، ارحمك الله. لن أرحمك، لقد طردت مرة أخرى بسبب غنائك في المدرسة. وماذا أفعل يا أبي؟ لقد طلب مني المدرسون أن أغني لأطربهم بحلاوة صوتي، ولكن المدرسين أنكروا أنهم طلبوا منك الغناء. ها، ما تعليلك لإنكارهم؟ إنهم ينكرون لأنهم يخافون من الناظر. وانتقل زكريا إلى مدرسة أخرى في شارع الحمزاوي اسمها مدرسة الجبال يوسف، وحدث له فيها ما حدث في المدرسة الأولى من طرد وضرب بسبب الغناء. واحتار الوالد ماذا يفعل في ابنه هذا الذي لا يكف عن الغناء. وطلق زكريا للمرة الأولى العمامة والجبة والقفطان، ولبس الطربوش والبدلة، والتحق بمدرسة خليل أغا، غير أن مادة الغناء كانت قد تأصلت في نفسه، فأبى إلا أن يستمر في الغناء. وكان أن فصل من مدرسة خليل أغا نهائيا بسبب إصراره على الغناء. وازدادت قسوة الشيخ أحمد على ابنه زكريا بسبب فشله الذريع في الدراسة، وكانت هذه القسوة تستهدف المصلحة، غير أن زكريا أساء تأويلها بسبب قلة إدراكه وكرهه للحياة. وتبرم زكريا وخرج من المنزل لا يلوي على شيء، وهام على وجهه في الشوارع والطرقات ذات ليلة لا يجد ما يدفعه لكراء مبيت ليلة في فندق متواضع أو ما يقتات به. وكانت تلك الأيام أقصى ما مر بزكريا أحمد، فضيق ذات اليد وابتعاده عن أمه وأبيه سبب له أزمة نفسية قاسية. وبالرغم من تلك الأزمة فقد متع نفسه بما تحب أن تتمتع به من حفلات وسهرات. وذات يوم بينما كان زكريا في طريقه يتسكع في أحد الشوارع قابل والده وجها لوجه، فخاف وجرى ودهمته سيارة مسرعة، وأفاق في صبيحة اليوم التالي نفسه في بيته وفي فراشه وضمادات كثيرة تغطي رأسه، وحوله والده ووالدته وبعض أهله ينظرون إليه نظرات كلها عطف وحب وحنان. حمد الله على سلامتك يا ولدي. أبي، لقد بذلت المستحيل من أجل أن تخلق مني عالما في الأصع ذلك كله، وأجبرتني أن أجوع وأتعرى وأقضي أياما وليالي في العراء، ومع ذلك كله لم أضعف ولن أضعف، لم أتراجع ولن أتراجع، ولن أتخلى أبدا مهما بذلت عن تلبية نداء أحس به يهتف دوما في قلبي في كل وقت وفي كل حين. يا ولدي، إني لا أحب أن أعصي لك أمرا، ولكني أريد أن أكون فنانا. يا ولدي، الفن لا يؤكل عيشا، وعبد الحمولي سلطان الطرب مات ولم يترك لولده ما يتعلم به، فكفله أحد أصدقائه، ومحمد عثمان سيد من غنى وسيد من لحن وسيد من أحيا حفلات الطرب، لم يجد أهله في بيته ساعة موته تكاليف الجنازة التي ستنقله إلى دنيا الخلود. إن طريق الفن يا ولدي طريق وعر لا أمان له. يا أبي، إن المطرب عبد الحمولي قد تغلب بفني على الخديوي إسماعيل بسلطانه، وألمظ لم تكن تسير في الشارع إلا بموكب رسمي أكبر وأضخم من موكب زوجة الخديوي. ولو يا زكريا يا ولدي، عيب عليك أن تكون من عيلة مرزبان وتصبح من مطربي يليل يعيل. يا أبي، ذلك أفضل من الذين يعيشون بلا عمل بلا هدف في الحياة. كان لهذه المناقشة أثرها الهام على رأي وفكر الأب، وبذل أقارب زكريا جهدا كبيرا حتى تم أخيرا إقناع الأب بأن يعمل زكريا مقرئا بدلا من أن يعمل بالفن، وأنه من الصالح أن يخاوي ابنه الذي كبر. وانطلق زكريا أحمد بكل ما في قوته يغشى الأندية والمجتمعات والصالونات، ويتردد على صالات الرقص والغناء والمقاهي والملاهي، ويتنسم كل مكان يشم فيه رائحة الفن، كما أخذ يحضر الندوات والاحتفالات. وكان زكريا أحمد في هذه الفترة السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى شغوفا بأن يعرف كل شيء ويقرأ كل شيء ويستفيد قدر استطاعته من تجارب الكثيرين. واستفاد زكريا كثيرا من ظروف البلاد الاجتماعية والفنية والسياسية، إذ كانت الحركة الوطنية التي بعثها مصطفى كامل في مطلع القرن العشرين ومن بعده محمد فريد، والثورات الوطنية التي توالى أثرها الفعال في نهضة الفنون والآداب وبخاصة فن التمثيل. وكان زكريا أحمد يحضر كل ليلة رواية من الروايات التمثيلية التي كان يقدمها أساطين التمثيل والغناء أمثال سلام حجازي، سليم النقاش، سليمان القرداحي والأباني واسكندر فرح وجورج أبيض وغيرهم، وكان يحفظ أغانيها عن ظهر قلب، وكانت تربطه صداقات بهؤلاء الفنانين وغيرهم وكثير من المطربين والمطربات. لم يترك زكريا مكانا فيه رائحة الفن من مسارح ومقاهي ونوادي إلا قضى فيه أوقاتا طويلة، ولم يقع في يده كتاب أو صحيفة فيها أي موضوع عن الفن إلا قرأه بتمعن وفهم. وزكريا حين يتردد على هذه الأماكن لا يقصد إلى تضييع الوقت، وإنما يرغب في الدراسة والحفظ، وأطلق عليه أصدقاؤه الملقات، لأنه كان أسرع الناس حفظا وأثبتهم ذاكرة، ولم يكد يكمل 18 من عمره حتى كان قاموسا حيا للغناء، حفظ كل ما وصل إلى يده، وأحس أنه بحاجة إلى أن يخطو خطوة جديدة في الحياة. لم تكن حياة زكريا أحمد في هذه الفترة الطويلة هادئة ولا مستقرة، فقد ماتت والدته وتزوج والده عقب الوفاة من سيدة اضطهدت، وعهد به والده إلى الشيخ درويش الحريري ليرعاه ويحفظه القرآن الكريم وتجويده حتى يصبح صييطا يأكل عيشه. وقد ظل زكريا يقود الشيخ درويش الحريري إلى الأماكن التي يريدها ويستفيد من علمه وموسيقى، حيث كان من خيرة الموسيقيين الذين عرفتهم البلاد. وقدم الشيخ درويش لزكريا خدمة لا تقدر عندما ألحقه ببطانة الشيخ علي محمود الذي كان ملما بأصول الفن الموسيقي يتلقاها على أربابها، وكان عالما وأستاذا في فن الموسيقى وقراءة التواشيح والآذان بمقامات موسيقية مختلفة، وتعلم منه زكريا أحمد الكثير. ولقد أتاح الشيخ علي محمود لزكريا أحمد لأول مرة أن يلحن بعض الألحان الدينية التي أداها الشيخ علي محمود، فرفعت من منزلته وحققت له شهرة واسعة. بعد ذلك يلتحق زكريا أحمد بفرقة الشيخ إسماعيل سكر، وهو من خيرة المقرئين والمنشدين، ووجد زكريا فيه أمله المنشود، فتقرب منه وحرص على حضور حفلاته وندواته وسهراته، ووجد الشيخ سكر في زكريا خامة طيبة فقربه إليه ودعاه للاشتراك في بطانته، بل وقدمه إلى الجمهور بنفسه. وفكر زكريا في أن يلحن لنفسه، واختار بعض القصائد الدينية ولحنها، وشجعه أصدقاؤه وزملاؤه على أن يلحن بعض الأغاني الشائعة، فوضع لها ألحانا جيدة وجديدة. وانطلق زكريا في الحياة، لم يكتفي بأن يكون واحدا من المذهبجية أو السنيدة، ولم يقبل أن يكون مجرد آلة في أيدي المطربين والمنشدين، ورفض أن تسلط عليه الأضواء في بداية حياته ما دام لم يكن قد أعد نفسه بعد للدور الذي أراد أن يلعبه في الحياة. لقد تعلم زكريا أحمد من المشايخ والمطربين أمثال سلمى حجازي ومحمد سالم والمنياوي وإسماعيل سكر، بل اتجه إلى ريف مصر وسمع من المطربين الإقليميين غناءهم، ولم يكن يحفظ الأغنية الجميلة فحسب، بل كان يحفظ كل ما يقوله الناس. فلما سئل في ذلك قال: الناس أذواق، وما يعجب هذا قد لا يعجب ذاك. وانضم زكريا إلى بعض الجمعيات والأندية التي ألفت في هذه الفترة، مثل جمعية التمثيل المصري وجمعية محاربة التمثيل الهزلي، كما حرص على حضور جلسات الموسيقيين أمثال مصطفى رضا وحسن أنور والشيخ أبو العلا. وأخيرا آمن زكريا أحمد بأن شيئا ما في داخله قد نما وترعرع، وبدأ يمهد لانطلاقة جديدة أمو وما استفاد فيها من دراسة وأخطاء. بدأ زكريا أحمد يخطو خطوات هائلة نحو الشهرة والمجد، وبدأت الحفلات تنهال عليه من كل مكان في القطر، وبدأت الجنيهات الذهبية تجري بين يديه، وأصبح فخر الأسرة بصفة عامة وأبيه بصفة خاصة بعد أن كان في نظرهم الولد الخائب. ولكن زكريا بالرغم من ذلك كله كان يشعر بالضيق والوحدة، فالفراغ العاطفي يكاد يقتله، وقرر بعد تفكير شاق عميق أن يتزوج. وبحث طويلا عن عروس المستقبل في محيط الأسرة وزميلاته الفنانات وفي الأسر الكبيرة التي يحيي أفراحها، ولكنه لم يجدها. ذلك لأنه يريد زوجة من طراز خاص، يريدها الأم والأب والأخت والأخ والزوجة، يريدها ذات قلب كبير وإحساس كبير وإيمان كبير، إنه يريدها تقف إلى جانبه دائما، سواء أكان يتربع على عرش المجد أم يهوي في القاع، وسواء أكان يملك مال قارون أم لا يملك شيئا. ووجد زكريا أحمد ضالته في هانم، شقيقة زوجة أستاذه درويش الحريري، فتزوجها ورزقه الله بمولود أسماه يعقوب. فرح به الجد أحمد أيما فرح، لأنه سيحمل اسم الأسرة، كما رزقه الله فيما بعد بالعديد من الأولاد. ولا شك أن السر في استمرار نجاح زكريا أحمد يعود الجزء الأكبر منه إلى هذه السيدة الزكية التي كانت ترعى حياة الفنان بقلبها الكبير، وتسدد خطاه بتضحيتها وإيثارها، وتصعد معه من السفح إلى القمة بعزيمة لا تضعف وإرادة لا تلين. إن قصة زوجة زكريا أحمد وزواجه هي إحدى القصص النادرة في بيوتنا الفنية، إنها قصة زواج ناجح في بيئة عاصفة قل أن ينجح فيها زواج استمر 40 عاما كاملة. قم يا مصري مصري دايما بتناديك، قد بنصري نصر دين واجب عليك، يوم ما تعدي رحبة قدام عينيك، عدت نفسي اللي ضيعت ليك، شوف جدودك في عبورهم للنهار، من جمودك كل عمك بالسجار، ان اثارك يلي دنست الاثار دول فتولك. كان هذا لحن لسيد درويش وكلمات الفنان المبدع بديع خيري إبان ثورة 1919. ولقد انغمس زكريا أحمد في آتوني ثورة 19، فكان جنديا مخلصا للثورة، صف أعماله ولم يقبل الارتباط بأعمال جديدة منذ 9 مارس سنة 1919. وفي المرات التي سافر فيها إلى الأقاليم لم يكن الغرض من السفر قراءة القرآن أو الغناء، بقدر ما كان يقوم بحمل بعض الرسائل من ثوار القاهرة إلى ثوار الأقاليم وبالعكس. وأكثر من مرة اشترك زكريا أحمد في اجتماعات الأزهر، وألقى خطبا وأناشيد وأغاني كانت تقابل من الجمهور بالتصفيق والهتاف. ولحن زكريا أحمد في هذه الفترة ألحانا سرت في الشعب مصر النار في الهشيم، ومنها ما قدمه عبد اللطيف البنا، قال يا سعد من غيرك زعيم، ولحن يا مصر دي أيام أنسك، ولحن لمصر فيك يا سعد. لقد انفعل زكريا كفرد من أبناء الشعب بثورة الشعب، وبذل أقصى ما يستطيع لإنجاح هذه الثورة، لم يفعل ذلك رغبة في منصب أو مال أو وسام، وإنما فعل ذلك إيمانا منه بأن واجب المواطن أن يبذل لوطنه دمه وجهده وروحه وكل ما يملك. لقد كان جنديا مجهولا في هذه الثورة. مصر دايما بتناديك، قد بنصري نصر دين واجب عليك. كانت بداية الحياة الفنية لزكريا أحمد حوالي عام 1916، حينما فكر في إنشاء فرقة مسرحية مع طلاب المدارس الثانوية الهواة، ومنهم حسين رياض وحسن فايق وحسن لاشين، وقدموا مسرحية فقراء نيويورك التي لحن زكريا أغانيها. مبروك نجاح المسرحية يا زكريا. بارك الله فيك يا أخ حسين رياض. مالي أراك حزينا مهموما؟ وكيف لا أحزن ولم أتمكن من جمع ما ساهمت به من مال لإخراج هذه المسرحية إلى النور؟ لقد ساهمنا مثلك. أجل، ولكنكم جميعا استطعتم بيع تذاكركم وعادت نقودكم إليكم، أما أنا فقد فشلت في بيع تذاكري، وبالتالي ضاعت علي الجنيهات الست التي ساهمت بها. في الأعمال القادمة بإذن الله أعدك بأن تعوض خسارتك تلك. وكيف يا حسين؟ اسمع يا زكريا، إنك ملحن موهوب، وأنه لولا ألحانك العظيمة لما نجحت روايتنا هذا النجاح الباهر. لذلك فأنا على يقين من أنك ستعوض خسارة الت بمئات بل بألوف من الجنيهات الذهبية عندما يبيع صيتك ويتهافت على ألحانك المطربون والمطربات. من بؤك لباب السماء. وانقطع زكريا أحمد عن تلحين الروايات بعد ذلك الفصل البارد، وطال انقطاعه 10 أعوام كاملة إلى أن طلب منه علي الكسار تلحين رواية دولة الحظ. كما لحن زكريا أحمد روايات علي بابا والأستاذ لفرقة زكي عكاشة في عام 1926، وفي عام 1927 لحن لفرقة علي الكسار ملكة الجمال، أفشتك، ابن فرعون، زهرة الربيع، حلم ولا علم، وخمسة مليون، والغول. وعن ذكرى اللحن الأخير في رواية الغول اعترف زكريا أحمد للأستاذ صبري أبو المجد بخطوات الانتهاء من هذا اللحن. مات أبي قبل أن أضع اللحن الأخير لرواية الغول رحمه الله، وبالطبع أرجعت وضعه إلى حين مرور هذه الأزمة. أصدقك القول يا صبري لم أستطع. ها؟ كيف يا أستاذ زكريا؟ تركت جثمان أبي في كما تركت مهمة إعداد المأتم للأصدقاء، وصعدت إلى حجرة الغسيل فوق السطوح. ماذا؟ أجل، وحبست نفسي ساعات طويلة، ورحت أغني وأدندن، وفي الوقت الذي تم فيه إعداد كل شيء وتأهب الجميع لنقل الجثمان إلى المسجد، كنت قد انتهيت من نصف اللحن. وبالطبع أرجعت استكمال النصف الآخر للأيام التالية؟ لا وحياتك يا صبري، لقد سيطر علي يومها شيطان الفن، هذا إذا كان هناك شيطان للفن. في الجنازة كنت سارحا في بقية اللحن غريبة، وفي الصرادق وبين عزيين وأودعهم شاكرا لهم مجاملتهم لي كنت أعيش في بقية اللحن. وعندما بدأ العمال يزيلون أقمشة الصرادق كنت قد انتهيت من إعداد اللحن كله. يا ترابك لي لشكوت المرة، كان زكريا أحمد فنان حتى النخاع، وكانت عادته دائما في وضع ألحان الروايات أن يتمثل الشخصيات على الورق ومن خلال الممثلين والمطربين المرشحين لأداء هذه الأدوار. ومن المواقف الطريفة التي مرت به أثناء وضعه لألحان رواية أبو زعيزع لفرقة علي الكسار يحكي للأستاذ صبري أبو المجد قائلا: أذكر مرة يا صبري أن طلب مني الأستاذ علي الكسار أن أضع الألحان لرواية أبو زعيزع، وأن أضع لحنا يغني فيه الجن والعفاريت والصحراء والأشباح على المسرح. وكانت ليلة حالكة ممطرة، ارتديت فيها لباس المجانين وفوقها بلط سموكن وعلى رأسي لاسة، وركبت تاكسي من ميدان إبراهيم باشا إلى سفح الهرم قرب أبي الهول، وما أدراك ما أبي الهول، وما يغمره في الظلمة والمطر من روعة ورعب وأشباح ورمال تتقاتل كأنها أرواح الشياطين. شيء مرعب حقا يا أستاذ زكريا. ها وماذا حدث؟ جلست أمثل الجنون، وجلس حولي مع الليل العاصف الصحراء والعفاريت وورقة عليها كلمات الأغنية ومصباح كهربائي صغير أستعين به على تلمس الكلمات. ها أكمل يا أستاذ زكريا. وبينما أنا غارق في ألحاني مأخوذ في نشوة عميقة، إذ بالحارس يتقدم مني وينهرني قائلا: ماذا تفعل هنا؟ تعال. ما هذا؟ اترك ملابسي. لن أتركك إلا في قسم البوليس. أنت لص آثار. لص آثار؟ لا لا لا لا، دعني دعني، أنا ملحن أضع لحنا لرواية أبو زعيزع. أبو زعيزع؟ أبو زعيزع من يا مخرف؟ أنت مجنون أو لص آثار؟ هيا هيا أمامي على القسم. يا حضرة الشاويش، يا حضرة الشاويش، أنا زكريا أحمد وهذا اسمي مدقوق على زندي. هذا صحيح. لا لا، لابد انك مجنون وربما ساحر. يا حبرة الشاويش صدقني، انا الفنان الملحن زكريا احمد. كفاك كذبا، لا توجد مهنة اسمها ملحن او فنان. هيا هيا امامي. ولم يكن هناك بد من الذهاب الى القسم. وماذا حدث لك هناك يا أستاذ زكريا؟ ما كدت أدخل القسم بلباسي هذا حتى حان حولي أفراد القسم يتأملون ويضحكون، وبقيت فيه حتى الصباح، حيث اتصلت بعلي الكسار وصديقي الشيخ علي محمود تليفونيا لإثبات شخصيتي. وتم إثبات شخصيتي. أجل، وأفرج عني بعد أن اعتذر رجال القسم، وبعد أن ولد اللحن في هذا الجو الذي خلقته وعشت فيه. أصل الظلوم أنت يا عيني، أصل الظلوم أنت يا عيني، من نظرة واحدة ترميني ليك. وعن أعنف امتحان تعرض له زكريا أحمد كملحن نسوق هذه القصة التي رواها الكاتب الأستاذ بديع خيري. كان المرحوم طلعت حرب يهتم به، وقد احتضن أولاد عكاشة وشجعهم بكل الوسائل وأعطاهم دار الأزبكية وأغدق عليهم الأموال حتى يستطيعوا أن يجدوا مسرحا عربيا يضارع أعظم المسارح. ما رأيك يا بديع في رواية علي بابا التي نقلها توفيق الحكيم إلى العربية؟ نعم، أرى أنها رواية جيدة. وأنا معك في هذا الرأي. إذن اشحذ همتك وضع أغاني جيدة أيضا لتلك الرواية. ليس عندي مانع، ولكن من سيقوم بتلحينها؟ ما رأيك في كامل الخلعي؟ اختيار موفق، ولكن ما رأيك في حيلة خبيثة أرى فيها صالح الرواية؟ أي حيلة تقصد يا بديع خيري؟ ما رأيك بعد أن أنتهي من تأليف أغاني الرواية نعطي نسخة لكامل الخلعي لكي يلحنها؟ أفهم من هذا أنه سيكون هناك نسخة أخرى. أجل أجل، ونعطيها للملحن الشاب زكريا أحمد. من؟ زكريا أحمد؟ أجل يا صديقي، إننا نهدف إلى ما فيه صالح الرواية، سنفاضل بين ألحان كامل الخلعي وزكريا أحمد. ومن سيعجبنا ألحانه نأخذها ونتعاقد معه. ما رأيك يا زكي يا عكاشة؟ فكرة لا بأس بها. وبالفعل أتممت هذه الحيلة، أعطيت نسخة من الأغاني لكامل الخلعي، وفي سرية تامة أعطيت نسخة أخرى لزكريا أحمد دون أن يعلم بما ندبر لهما. واخترتم أي الأبحاث يا أستاذ بديحة؟ في الحقيقة اخترنا ألحان زكريا أحمد، لقد تفوق على كامي الخلعي ووضع ألحانا ثرية وعميقة عبرت في صدق عن جو حدوتة أسطورة علي بابا، وساعدت على إطفاء روح الشرق وعبقه عليها. عزيزي المستمع، تحدثنا عن دور زكريا أحمد في ثورة 1919 وإعجابه الشديد بلحن مصري لسيد درويش، ولكن كيف كانت بداية تعارف زكريا أحمد بالموسيقار خالد الذكر سيد درويش؟ أحسنت يا شيخ سيد. أحسنت. متشكر يا شيخ زكريا. اسكندرية نورت بقدومك، دي منورة بناسها وبألحانك الجميلة يا شيخ سيد. ترى أقدمت إلينا زيارة عمل أم فسحة؟ أولا أنا حضرت للإسكندرية لأسمعك. هذا شرف لي. وثانيا أحمل لك وساطة المستر جاك صاحب ملهى ميدان المنشية. نعم، لقد لاحظ أنك تجذب جمهور السميعة فترجاني أن أقنعك لتوافق على الغناء عنده في ملهاه. سبق وعرض علي هذا الأمر ولكني رفضت. لماذا يا شيخ سيد؟ لقد أكد لي أنه سيعطيك 3 جنيهات ذهبية كل ليلة بدلا من 15 قرشا التي تقبضها من صاحب هذا المقهى. يا شيخ زكريا، إنني هنا أغني بين أهلي وأحبائي، أعبر عن مشاعرهم، أنفذ إلى قلوبهم بصوتي وألحاني التي هي صدى لحالهم وآمالهم. يا سيدي، ليس هناك مانع من أن تجرب، أم ستعيدني للمستر جاك بخفي حنين وقد رفضت وساطتي؟ لا يا شيخ زكريا، مجيئك على العين والرأس. حاضر يا سيدي، سأغني في ملهى المنشية من أجلك فقط. قلت لك إن الكفر له اليوم كل بالزجاج، عظيم يا شيخ سيد. متشكر يا شيخ زكريا، ولكن أستأذنك في أن توافقني بألا أغني هنا ليلة أخرى. ها؟ ماذا؟ لقد نجحت الليلة والمستر جاك مبهور بك وبالأعداد الغفيرة التي جاءت لسماعك، فأحدثت رواجا في الملأ. ولكن لست سعيدا بالغناء هنا، إن مكاني هناك في المقهى بين البسطاء من أهلي وأحبائي. أترفض 3 جنيهات ذهبية وتعود إلى 15 قرشا؟ أرفض ذهب الدنيا كلها وأعود إلى حيث أحب، إن سعادتي ومكاني هناك. إذن عندي اقتراح أرجو أن توافقني عليه. ما هو؟ في الصباح الباكر تتجه معي إلى محطة الرمل. لما؟ تسافر معي إلى القاهرة، إن مكانك هناك يا شيخ سيد، الناس في شوق لسماعك، وهناك سيبزغ نجمك. وفي اليوم التالي كان زكريا أحمد في محطة السكك الحديد يقطع تذكرتين درجة ثالثة، واحدة له والثانية للموسيقار الشاب سيد درويش. وفي القاهرة تلألأ الموسيقار الشاب. أما تكلمنا عن علاقة زكريا أحمد بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يحدثنا التاريخ بأنها علاقة قديمة وطيدة بدأت عندما ذهب إليها في طماي الظهيرة وهي فتاة مغمورة لا يفطن إلى موهبتها الفنية أحد، واستمع إليها وقدم لها لحنا من أحب ألحانه، ثم أقنعها بالمجيء إلى القاهرة لتكون قريبة من منابع الفن والشهرة. ويروي زكريا أحمد قصة لقائه الأول بأم كلثوم فيقول: كان ذلك في عام 1919، كنت قد ذهبت إلى السنبلاوين بصحبة المرحوم الشيخ أبو العلا محمد المقرئ والمغني الشهير لإحياء ليلة من ليالي رمضان. الله الله الله الله الله الله. أحسنت يا أم كلثوم. شكرا يا شيخ زكريا، أنا أتنبأ لك بمستقبل كبير في عالم الغناء، وسأهديك تقطوقة قمت بتلحينها لا أرى أن هناك أفضل منك يغنيها. ما عنوانها يا شيخ زكريا؟ اللي حبك يا هناء، من تأليف الأستاذ أحمد رامي. يا لسعادتي بغناء ألحانك وكلمات الأستاذ رامي يا شيخ زكريا. متشكر متشكر، وأرجو أن تقبلي نصيحتي بالنزوح إلى القاهرة حيث منابع الفن والشهرة. هذه أمنيتي، كم تتوق نفسي للقاهرة والغناء في حفلاتها. سيقام حفل قريب وسيضم مجموعة مختارة من أبناء العائلات ورجال الفن، فإذا لم يكن عندك مانع اقبلي دعوتي للغناء فيه، وبإذن الله سيكون انطلاقة خير لك. ووافقت أم كلثوم وغنت في الحفل، غنت في الحفل الذي تعرفت فيه على الفنان الخالد محمد الأصبجي، واستطاعت أن تستأثر بمسامع وقلوب الحاضرين. ولم يكن زكريا لأم كلثوم في بداية عهدها بالغناء ملحنا فقط، بل كان صديقا وزميلا وأخا تربطه بها وبالأسرة كلها كل أواصر الحب والود والأخوة والصدق. وكم دافع زكريا أحمد عن أم كلثوم ووقف بجانبها عندما كانت تتعرض لحملات هجوم تستهدف إلى الحيلولة بينها وبين الانطلاق إلى القمة. وكان من نتيجة هذه العلاقة الحميمة أن اختصها الشيخ زكريا بأكثر من 60 لحن ليس فيها لحن يشبه الآخر في أسلوب تلحينه. وأخيرا كانت النهاية، انتقل الفنان الخالد زكريا أحمد إلى جوار ربه في 14 فبراير سنة 1961، وانتهت حياته ولن تنتهي موسيقاه، بل ستبقى إلى الأبد متمثلة في هذه الثروة الفنية العربية الصادقة التي نرجو أن تنال ما تستحق من عناية ودراسة وتمجيد، فإنها من الثروات الموسيقية العالمية التي ينبغي أن نفاخر بها الدنيا. رحم الله زكريا أحمد، فقد كان فنانا شعبيا صادقا أحب كل الناس وأخلص للفن وأهله وحافظ على كرامته، وقدم لوطنه العربي ثروة موسيقية جديرة بكل تقدير وإجلال. كنتم مع زكريا أحمد، فنان الشعب سلطان النغم. قام بالتمثيل عبد الغفار عودة، مخلص البحيري، زكي عبد المجيد، عبد المنعم سعد، علي فوزي، عادل برهام، محمد محمود، طارق اسماعيل، عمرو محمد علي، وشادية حسني. الورد جميل جميل، الورد رواها انعام الجريتلي وخليل مرسي. الورد جميل والورد، هندسة صوتية فتحي إبراهيم. زكريا أحمد فنان الشعب سلطان النغم، برنامج كتبه إسماعيل عبد الفتاح دسوقي وأخرجه رجب الحلواني. الورد جميل جميل، الورد جميل ولو أورا عليها دميل.